بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلاة بينهما وما جاء في الخشوع عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى فذكر الحديث، يعني مثل حديث أبي هريرة، وجاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال الرجل: لا أدري ما عدت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتستر ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبر ويسجد ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه فوسط الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وقال هذا حديث حسن، وقال في آخره: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال أبو عمر بن عبد البر النمري: هذا حديث ثابت. وهذه رواية في السنن، ليست في الصحيحين. فيها هذه الزيادة: فإذا فعلت ذلك فاقتم الصلاة، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك، كأنه أثبت له صلاة. وذلك أن هذه الرواية فيها من الزيادات على رواية أبي هريرة بعض الأعمال الواجبة وليس فقط الأركان، كما ذكرنا أعمال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأركان وهي الثابتة في حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته ولا تصح الصلاة إلا بها، وذلك أولها: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إسباغ الوضوء. وهنا فسر في هذه الرواية إسباغ الوضوء حيث قال: كما أمره الله تعالى، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه، رجليه معطوفة على يغسل على وجهه على وجهه، يبقى يغسل رجليه إلى الكعبين. وهذا من أوضح أدلة الجمهور على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن هذا في مقام التعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر هذا الرجل مع جهله إلا بما ورد في الآية، فالآية إذن بينة. فالصحيح أن البسملة والمضمضة والاستنشاق والترتيب كلها من المستحبات. البسملة في أول وضوء يقول بسم الله، والمضمضة والاستنشاق والترتيب بين أعضاء الوضوء كل ذلك من المستحبات. وأما من يوجب المضمضة فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، وقال: إذا توضأ أحدكم فلينتثر. هذا في الاستنشاق، لأن الانتثار لم يكن واجبا إلا إذا استنشق. والصحيح في هذا ما ذكرنا من أن الواجب هو ما ورد في الآية فقط، وما زاد فهو مستحب، والله أعلى وأعلم. قال: قلنا أن هو الوضوء والقيام النية، انه قال اذا قمت الى الصلاة، اذا هو هناك نية الصلاة وهناك القيام، ولا يسقط القيام الا بالعجز، وجميع هذه الواجبات لا تسقط الا بالعجز، هذه الاركان، ولو فات شيء منها الانسان نسيانا للازم ان ياتي به ويستكمل صلاته ثم يعتذر بالسهو، واما اذا تركه جهلا فيؤمر باعادة الصلاة، واذا تركه عمدا كان اولى بان يؤمر باعادة الصلاة. قال في هذه الرواية قال ثم يكبر الله، اذا استقبل القبلة فكبر، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، وذكرنا ان شرط الاستقبال هذا لا يسقط الا في السفر في النافلة، صلاة النافلة في السفر على الراحلة لا يلزم فيها الاستقبال، وكذا في الحرب يجوز ان يصلي غير مستقبل القبلة لحالة الضرورة، وفرض استقبال القبلة بالنسبة للذي خفيت عليه هو الاجتهاد، ان يجتهد في استقبال القبلة، فمهما اصاب واخطأ فقد صح الصلاة، وبعض اهل العلم يقول من اخطأ القبلة بعد الاجتهاد يعيد، وبعضهم قال يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد بعده، والصحيح ان فرض من خفيت عليه القبلة الاجتهاد، فاذا اجتهد فاصاب او اخطأ فصلاته صحيحة، ولكن اذا كان عدم استقبال قبلة عن نسيان او عن تقصير في الاجتهاد او في سؤال المسلمين الذين في البلد او في المحلة وصلى بغير اجتهاد فصلاته باطلة باتفاق العلماء، هذا في الفريضة كما ذكرنا وفي الحضر عموما. الشرط والركن معناه واحد، بس الركن جزء من الصلاة نفسها، والشرط ده حاجة من براها، فاستقبال القبلة ممكن يحصل ولسه الواحد ما دخلش في الصلاة، ومن هو بيحصل كده بيستقبل القبلة فهو خارج عن ماهية الصلاة، زي إفراغ الوضوء، إفراغ الوضوء ده ايه؟ شرط من شروط صحة الصلاة مش ركن، انه مش من الصلاة، هو برا الصلاة، قبل الصلاة واحد ايه؟ يتوضى، غير الصلاة، والاثنين حكمهم واحد، الشرط والركن. قال فكبر، قلنا تكبيرة الإحرام هنا موجودة أرضه، ثم يكبر الله، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يقول الله أكبر، لا يجزئ غيرها، لا يجزئ الله أعظم، لا يجزئ سبحان الله، لا يجزئ أي لفظ غير الله أكبر، كما ذكرنا اللحن في التكبير الذي يحيل المعنى يعيد التكبير مرة أخرى أو لا تصح به الصلاة، يعني لو لحن يغير المعنى بخلاف المد في غير الموطن الذي لا يحيل المعنى، زي قولنا الله اكبر، مع ان البعض يجوز تطويل اللام لله في من اسم الجلاله لاجل التعظيم، ولكن الصحيح هو يمدها المد الطبيعي، يمدها المد الطبيعي، والمد الزائد ده خلاف الاولى، خلاف الأول، لكن لا تبطل به التكبيرة، قلنا تبطل به التكبيرة إبدال حرف مكانها، إنه يجيب الجيم مثلا بدل الكاف، أو إنه يدخل حرف زائد يغير المعنى زي أكبر، الأكبر هي الصبر جمعه. قال في الرواية التي بين أيدينا ويحمده ويمجده، هذا يحصل بقراءة الفاتحة، ولذلك يحمده ويمجده يقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر هي الفاتحة. وذلك بما في ذات ابن حبان واقرأ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وفيها الحمد والتمجيد، إن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا الحمد والتمجيد يحصل في الفاتحة ولا يجزئ غيرها إذا كان الإنسان يحسنها ويلزمه أن يتعلمها، وإذا لم يكن يحسنها تعلمها وجوبا كما ذكرنا، ويلزمه أن يأتي بجميع حروفها والشدات التي فيها، لأن لأنهم حرفان، الشدة بمنزلة حرف زائد، فلا بد أن يأتي بجميع حروف الفاتحة ما أمكن، إلا العارض لكونه ألثغ أو ألدغ أو عارض عن أداء حرف من حروف كالسين ينطق وفاء مثلا، العاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والجمهور على عدم جواز امامة من يسقط بعض حروف الفاتحة، والصحيح ان الصلاة صحيحة ولو صلوا خلفه، لأنه لا يسقط عنهم شيئا، وأنه يلزم المأموم أن يأتي بالفاتحة كاملة كما يلزم الإمام ولو جهر الإمام بالصلاة. هذا هو أصح أقوال العلماء. قال: ثم يكبر. إذن السورة التي بعد الفاتحة الصحيح الذي عليه عامة العلماء أنها ليست بواجبة، لم تذكر في هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا. كلمة فصاعدا دليل هو إذا أقرأ في الكتاب فقد أجزأ. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة. إذا مفهوم المخالفة إذا صلى صلاة قرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ليست خداج، أي هي كاملة. فقراءة السورة بعد الفاتحة من السنن المؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الركعة الأولى والثانية من كل الصلوات. أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب فيجزي أن يقرأ فيها أحيانا، ويجزي أن يكتفي بالفاتحة وهو الأغلب. لو قرأ سورة أحيانا لا يمتنع ذلك، ولكن السورة جملة ليست واجبة. ولذا لو حصل خلل في قراءة السورة كأن حال لا أحال لحنا يحيل المعنى أو أسقط آية فإنها تصح صلاته، بخلاف إسقاط آية من البيت من الفاتحة. وإحنا قلنا إسقاط حرف من الفاتحة يبطل الصلاة، لكن إسقاط آية أو كلمة من السورة طبعا عمدا لا يجوز بإجماع المسلمين، لكن ما حصل نسيان أو سهو وما صلحش، الناس الإمام اتلخبط وردوه وبعدين معلش يصلح اتلخبط فضل متلخبط فركع فصلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة بمثلها. قال: ثم يكبر ويركع. يكبر دي في رواية حديث رافع رفاعة بن رافع، وليس في حديث أبي هريرة، ولا أعلم أحدا من العلماء يقول بركنية تكبير الانتقال. الجمهور على أنه سنة، والصحيح مذهب الإمام أحمد أنه واجب. فهذا الحديث الحديث رفاعة خصوصا للنبي قال فيه: إن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك، أثبت صلاة. فعشان كده قلنا فيها بعض الإيه الواجبات وليست كلها أركان، بخلاف حديث أبي هريرة فإن كله إيه أركان. فتكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمد أيضا، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، الصحيح أنها من الواجبات وليست من الأركان عند أحد من أهل العلم، وهي عند بعضهم من السنن المؤكدة. لكن الصواب في ذلك أو الصحيح أنها من الواجبات. لا الواجب ده معناه إيه؟ معناه أنه لا يجوز أن يتركه عمدا، لو تركه عمدا مع القدرة بطلت الصلاة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما إذا تركه سهوا أو يعني أو جهلا صحت صلاته سهوا بشذوذ السهو، يشذوذ السهو النسيان واجب من الواجبات. ركع صامتا مثلا من غير ما يقول الله أكبر أو قال الله أكبر بعد سمع الله لمن حمده، فمثل هذا إذا كان يمكنه أن يستدركه لأنه لسه واقف وافتكر وهو فوق، يبقى لسه موضع الذكر لسه إيه ما فاتش، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فافترض إنه فات ونزل، فهذا يجبره بسجود السهو لترك واجب من الواجبات زي السهو الأوسط. قلنا يسجد قبل السلام، فزيها لو تم تكبيرة الانتقال غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام الأولى ركن أركان الصلاة، تبطل الصلاة إذا تركها. تكبير الانتقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وسبحان ربي العظيم في الركوع مرة وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة ورب اغفر لي بمثل الرجلين مرة، تكون من الواجبات. لا يجوز أن يتعمد أن يتركها، ولكن إن تركها جهلا أو نسيانا صح صلاته، ويجبر في النسيان بسجود السهو قبل السلام. قوله: فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. والركوع الانحناء، فإذا حصل مطلق الركوع ويجب الواجبات ده أن يضع كفيه عليه على ركبتيه. وابن مسعود رضي الله عنه كان يرى التطبيق وهو أن يضع كفيه بين فخذيه كان هذا مشروعا في أول إسلام، ثم نسخ هذا إلى هذا الأمر، وهو أن يضع كفيه على ركبتيه. يبقى الواحد اللي بيحط إيده فوق أو ينزلها تحت تلاقي في ناس رقعة عاملة كده، يحط رجلهم على إيه؟ على الساق. لا، لازم يحط إيده على ركبته. وفي ناس تطلعها طلعها فوق كده على الإيه؟ على الفخذ. لا، لازم يحط إيده على ركبته. قال: ثم يكبر ركع فضع كفيه على ركبتيه. لو ما عملش كده خد ذنب، بس الصلاة صحيحة. ولو عمل عمدا تبقى الصلاة صحيحة. بعد ما يعرف يكون على علم وقادر، مفيش مانع يمنعه وما عندوش عذر، يبقى الصلاة صحيحة في ترك الواجبات عمدا. قال: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. قلنا ذكر الركوع مش مذكور هنا، بس مذكور في سبح فسبح باسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم، وده امر. ولا وجوب خارج الصلاه، يبقى واجب في الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم، فواجب ان يقول مره واحده، الواجب مره واحده، والمستحب 3 إلى 10. المستحب نقول 3 مرات إلى 10 مرات. ولو قال اي ذكر الاذكار الوارده الاخرى مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة الروح، أجزاؤه ذلك. يبقى ذكر الركوع أي واحدة منهم أقلها سبحان ربي العظيم مرة، وزيها في السجود سبحان ربي الأعلى مرة. أو لو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قال سبوح قدوس رب الملائكة الروح، أو قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، في الذكر الوارد كل ذلك يجزي عن ذكر الركوع. قال: ثم يقول حتى تطمئن، فيضع كفيه على الركبتين حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. دي قلنا ان الاطمئنان ركن من اركان الصلاه، والحديث اللي ورد في المره السابقه قلنا ان هو الصحابه قالوا من ايه ان يعني لو مات هذا الذي لا يتم ركوعه ولا ينكر في سجوده، لو مات هذا على في هذه لمات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه ما يصليش، هذا لا صلاة له. ربما يصلي الرجل 60 سنة ولا صلاة له، كما في الحديث الذي ذكرناه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لا يتم لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. حديث حسن، نعوذ بالله. فلابد من الطمأنينة، طمأنينة المفاصل، واسترخاءها معناه أن تستقر في موضعها، أن تستقر في ده قدر التسبيح. يعني التسبيحة نفسها، يعني لو واحد قال التسبيحة وهو في السكة ذهابا وإيابا يبقى صلاته باطلة. يعني لو واحد بيسبح الله سبحان الله سمع الله وهو طالع نازل عمال يقول ايه الأذكار دي، ما تنفعش. لازم قدر التسبيحة دي إن المفاصل تطمئن، ويقول التسبيحه اثناء ليه الركوع، مش ان هو اثناء ما هو طالع. زي ساعات ناس تقول سمع الله حاجه وهي نازله، يرفع بسرعه يقول سمع الله وهو نازل، يكون ربنا ولك الحمد في السكه. لا، لابد ان هو يقف معتدلا فوق. قدر وقوفه فوق ده من الاركان. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد من الواجبات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا ربنا ولك الحمد. وكان هو على السلام يقول سمع الله لمن ربنا ولك الحمد، وهنا قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده. وايضا لا اعلم احدا ما يقول بالركنيه، ومن ضمن الصوارف من هذا من النظام، مش ركن الى ان هو واجب فقط، وان واجب معناه اذا تركوا سهوا يسجد للسهو، واذا تركوا عمدا بطلت الصلاه، واذا ترك جهلا صح الصلاه ويعلم. فبيقول ان سمع الله لمن حمده ربنا الحمد من الاركان. ويستوي قائما، يستوي قائما دي ركن، عشان موجود في حديث ابي هريره: حتى ياخذ كل عظم ماخذه ويقيم صلبه، يعدل ظهره واقف صلبه العمود الفقري يعتدل، ثم يكبر، ده تكبير الانتقال ثانيه، فيسجد ويمكن جبهته من الارض. لازم جبهته تبقى على الارض، يعني اللي بيحط ايه اللي بيحط راسه من غير ما مناخيره تلمس الارض يبقى لم يمكن الجبهه. الجبهة ما تمكنش إلا لو المناخير لزقت على الأرض. وقول الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة تبطل إذا لم يضع الأنف على الأرض. وهو خلاف الجمهور. الجمهور يقولوا يكفي وضع الجبهة، وده الحديث ظاهر في انه يمكن الجبهة من الارض، يعني لازم الجبهة دي تتمكن من الارض، يبقى مش مش مش مش جزء من الراس هو اللي ما اللي بيتحط على الارض، الجبهة نفسها تمكين الجبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم، ووضع كفه وجهه قال الجبهة والانف، ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم الجبهة والانف، يبقى اللي ما سجدش حطش مناخيره على الارض يبقى ما سجدش كما هو. يعني قول الامام احمد ده قول قوي جدا، وهو ان اللي ما حطش مناخيره في الارض صلاته باطله على اي الاحوال، يؤمر باعاده الصلاه، لابد ان يضع انفه على الارض الا لو في هناك عذر. برضه قلنا جميع الواجبات تدخل بايه؟ بالعجز، عاجز عنها مثلا، عامل عمليه مناخيره مثلا، سجود نفسه خاص بالظن لما لو كان عجز عن ذلك. التكبير اثناء ما هو نازل لا غلط، مش اثناء الرفع، كل تكبير الانتقال السنه فيه ان يكون اثناء الحركه، والبعض يقول قبل الحركه، والصحيح ان هو يكون اثناء الحركه، لان الروايه في صحيح مسلم كان يكبر حين يهوي ساجدا، مش زي ما بعض المشايخ المعاصرين الأفاضل زي الشيخ الألباني اللي بيقول انه يكبر فوق ويكبر تحت، يكبر قبل الحركه خالص، وهذا اعتماد يقول على ثم يكبر فيسجد كانه حملها فيشرع في السجود، وما يكبر ثم يسجد يعني ايه ثم يسجد؟ ثم تصل جبهته الى الارض، لان السجود هو وضع الجبهه ليه؟ على الارض، مش معناها ان هو يقول الله اكبر فوق وبعدين يبدا في النزول، لان ده مش لفظ الحديث، ما قالش كبر ثم نازل الى الارض او شرع في السجود، قال كبر ثم ايه؟ سجد. فدي الروايه الثانيه توضحها، اللي هي ان التكبير يكون اثناء النزول، ثم قال ويكبر حين يهوي ساجدا، ويكبر حين يرفع راسه. لذلك السنه في ان التكبير هو رفع راسه، مش دايما البعض بيعمل برضه ان هو يستنى لغايه ما هو جنب الميكروفون مثلا، بعض الائمه ويقولها جنب الميكروفون، ده عند من يقول بوجوب هذا الامر يقولوا فات المكان بتاعه، لان اسمها تكبيره الانتقال، لازم هو بينتقل، وهو بينتقل الامام والمأموم حاجه واحده. ما احنا قلنا دلوقتي المفروض المأموم يتابع حركه الامام، وعلى اي الاحوال لا اقصى حاجه ان هو يتمم الراء وهو ساجد، كانت الله اكبر الراء دي تقع وقد سجد، ده اقصى حاجه، ماشي كده؟ هتلاقي الناس تتابعه، لكن هو اللي الواجب ان يكون اثناء الانتقال من اول فوق لغايه تحت في اي موضع، واثناء الرفع واثناء القيام حين يقوم من السنتين، كان يكبر حين يقوم، يعني وهو ايه؟ وهو بيقوم، لا هو قاعد ولا هو واقف، وهو واقف دي خطا كثير جدا من كثير من الاخوه والائمه، ان هو يبدا انه يكبر بعد ما يقف خالص، يبقى واقف خالص وبعدين هو جاي رافع ايده قال الله اكبر، لا ده حين يقوم ورفع اليدين. ابن حزم نقل الاتفاق في فتح الباري على انه اذا فات رفع اليدين لغايه ما استتم قائما الى فات مكان الرفع، على انه اذا فات اذا ما رفعش يديه اسلم وهو بيقوم لغايه ما استتم قائما يبقى الرفع خلاص، انت يبقى رفع اليدين فات موضعه، وبالتالي فما ياخرش الرفع، لا يرفع وهو بيقوم ويقول الله اكبر وهو بيقوم، وهو بيقوم والوجه اللي هو بتاع قبل يبدا الحركه الراجح خلافه، قول جمهور العلماء ان هو اثناء فعل الحركه نفسها اثناء الانتقال. قال قبل ما يبدا السجود، ما هو كده اجزاءه، لا انا بقول ده مكان للامر ده، مش قلت انه يستوعبه كله بالتكبير، ان هي الله اكبر ما تكفيش البتاع دي كلها، ما تكفيش النزول دي، انا بقول ده مكانه، قالها في الاول قالها في النص قالها في الاخر مفيش مشكله، يقولها اثناء النزول اثناء الحركه، مش ان هو لازم يقول الله الله أكبر لغاية ما ينزل، لا هي في أي حتة من أول ما هو نزل. قال وحتى تطمئن مفاصله وتسترخي، أيضا لا بد أن الأعضاء تستقر في السجود، والطمأنينة في السجود ركن، الذي ينقر سجود صلاة بطلة. لا بد أن يكون بالكفين، وضع الكفين على الأرض واجب. لا أنا بتكلم على الكف، لا يبزيه ينزل على أديه وعلى ركبتيه، لكن الكف لازم كله يكون محطوط في الأرض أثناء السجود، أثناء السجدة نفسها. في بعض الناس بتسجد على طوابعها بس، تلاقي ساجد عامل كده، ساجد على طوابعه وراحة اليد عالية مرتفعة، فهذا لا يجوز. لابد أن يضع، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، يبقى يرفع المرفقين يعني إيه؟ يرفع كفيه، ما يحطش مرفقه على الايه؟ على الارض، ما يحطش مرفقه على الارض، ويرفع كفيه وما يحطش هو بس. وان كان يعني الصلاة صحيحة في ذلك اذا كان جزء من ايده على الله، والله اعلم. قال ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته، يبقى لازم يقعد على ايه؟ على مقعدته. كثير جدا من الناس قد يكون متعبا فيقوم يركع يرفع ويقوم ما يقعدش، يجلسوا على ركبتيه، يحط ركبتيه على الارض زي واقف كده، وهذا لا يجوز الا اذا كان عاجزا عن جميع الاحوال. اذا كان عاجز على جميع الاحوال، لكن اذا كان يقدر يقعد على مقعده ويحط رجله قدامه يبقى يلزمه يحط رجله قدامه عاد. بس بنقول هو ايوه كل حاجه تدخل بالعجل، بس في ساعات ان الواحد يقدر يربع، هو مش قادر يبني رجله صحيح، بس يقدر ايه يربع ويفرد رجله قدامه، التربيع تبقى واسعة شويه، او يفرد رجله خالص ما يربعش، بس يقول يجلس على المقعده ويكون قادر ان هو يعمل الحكايه دي بين السجدتين. وطبعا بين التشهد هيكون ايسر، لكن كتير جدا من الناس ساعات يبقى عامل عمليه في رجله، يقوم يستسهل ان يقف زي ما قلت على ايه، يجلس على الركبتين وهو واقف كده، هو ظهره مفروض خالص ورجليه فاخدينه في سوى ايه في سوى ظهره، لا ده تبقى لم يقعد بين السجدتين، لابد ان يقعد على المقعده الا لو عجز، لابد ان يجلس على المقعده الا لو عجز. المقعده تكون على الرجل او على الارض لو ما قدرش، عشان قال له تقعد على يستوي قاعدا على مقعدته، فدي بتنطبق على اللي قاعد وفرش رجله، يعني رجله كانت تحت المقعده فهو قاعد على المقعده، وتنطبق على اللي قاعد على المقعده على الارض وطلع رجله قدام، وتنطبق على التورك اللي في اخر الصلاه اللي قاعد على المقعده وطلع رجله من الجنب. قال خطوه وفصلتها هكذا حتى فرغ. واضح ان زي ما قلنا ان التشهد الاخير الجلسه له ركن من الاركان، لان قال ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، قالها بعد ايه؟ بعد السجده الثانيه. فاحنا قلنا دي بعد السجده الثانيه، ان الركعه الاولى الجلسه دي مستحبه ويجوز ان يتركها احيانا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كل مره صلى جلس السجده الاستراحه، فكان بيفعلها احيانا ويتركها احيانا. وفي رواية ثالثة ثانية قال ثم ارفع حتى تستوي قائمة من السجدة الثانية، فدل ذلك الجلسة اللي جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة مستحبة باتفاق العلماء، ليست واجبة ولا ركنا. جلسة التشهد الأوسط واجبة على الصحيح، جلسة التشهد الأخير ركن على الصحيح. نعم، اللي يتعمد ترك السنة معلوش ذنب، لو واحد تعمد ترك السنة معلوش ذنب، نقص من صلاته الثواب ولم تبطل صلاته، ويستحب ان يسجد للسهو. ترك الواجب اذا تركوا عمدا بطلت الصلاه، تركوا زهوا يجب سجود السهو. سجود السهو يبقى ايه؟ واجب من الواجبات، واذا تركه جهلا صح الصلاه. لو افتكر هو راكع خلاص، الواجبات لو فات مكانها ما يرجع لهاش تاني. الواجبات لو فات مكانها ما يرجعش تاني. اللي يرجع له تاني ايه؟ الركن. والثاني فلو واحد نسي التشهد الاوسط يعمل ايه؟ واستتم قائما. طالما مكانه فات لسه ما استتمش قائما يبقى يرجع له، لسه ما تلبسش بالركن اللي هو القيام للركعه الثالثه. لكن وهو بيتحرك ماشي، لكن لو وصل للقيام يبقى ما ينزلش تاني. ولو نزل تاني عالما عامدا تبقى صلاته باطله. بقول عالما عامدا، يعني ساعات يبقى الراجل اتلخبط في الموضوع ومش عارف ايه اللي حصل فنزل، وساعات تاني يكون الراجل اتكسف. الكسف دي تبقى صلاه باطله، لان مفيش حاجه اسمها اتكسفت فنزلت وانا عارف ان انا غلطان. زي واحد يكون مثلا في الركعه الخامسه تذكروه فبرضه عارف ان لازم ينزل، راح جاي ما نزلش وعمل ايه؟ فضل واقف عشان ما يبقى ما ما ما ما مكسوف يرجع، او مكسوف يقول انا عملت ايه كده، تبقى صلاته باطله. لا صح لكن ها؟ نقول حالا الجلوس للتشهد الاخير ايه احنا قلنا؟ ركن من اركان. فبالتالي لو قام للركعه الخامسه يعمل ايه؟ لازم ينزل للركعه الايه؟ للركن مش كده؟ خاصة انه قايم لحاجة بطلة، مش قايم لركعة زي ما قلنا مثلا في الركعة الثالثة، ده قايم لركن مش كده؟ أم في الركعة الثالثة قايم لركن، هنا قايم لركعة خمسة بطلة ملهاش ولا ركن ولا حاجة ولا وليس لها اعتبار، وبالتالي فلا بد أن ينزل ماشي كده؟ والمأموم الآخر يبقى لازم يستنى جالس وما يقومش مع الإمام. المأموم ما يقومش مع الإمام في الخمسة، ما هي بطلة خالص من أصلها شرع أو ما شرع، لأنه قايم لركن. لو قايم لركن اللي هي ركعة مين؟ إزاي تبقى ركن يا أستاذ؟ ما هي ركن إزاي إذا كانت بطلة من أصلها؟ نسي فتحة في الركعة الخامسة تبقى الرابعة. لو كان هو نسي الفتحة في ركعة من الركعات فبطلت الركعة فأصبحت دي إيه؟ الرابعة مش الخامسة. فما تبقاش إنها يبقى الركعة بتاعت الرابعة بتاعت فقام الى الخامسه يبقى دي ركعه باطله، لابد ان يرجع الى الركن الذي هو الجلوس للتشهد الاخير. اما التشهد الاخير نفسه فهو واجب من الواجبات، والسلام واجب من الواجبات. التسليمه الاولى هي الواجب والتسليمه الثانيه مش شوف دي مين اللي قال ليس الفتحة؟ المأموم ليس الفتحة وما لحقش يقولها بما الإمام يبقى فضل يقوم يجيب الركعة بعد الإمام خلص. المأموم هو اللي يجيب الركعة. الإمام اللي نسى الإمام اللي نسى الإمام اللي نسى يقوم يجيبها والمأموم يستنى تحت. أنا بقول لحضرتك قيمة الخمسة المأموم مش هيعرف. المأموم بالنسبة له يجيب الخمسة على الإمام يستنى الثاني هو تحت قاعد، والإمام هو قاعد يجيبها بتاعته خلاص يجيب الركعة الرابعة. هذه بالسبب احنا قلناها المرة اللي فاتت كده المرة اللي فاتت خلاص اللي ما جاش المرة اللي فاتت ماليش دعوة. الفتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة أو نافلة، لأن بعد ما الرسول صلى الركعة قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى كل صلاة لا بد فيها من فتح. صلاة الجنازة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الفرض، صلاة النفل لا تصح صلاة إلا فتحة. وده آخر سؤال بقى هنكمل كده. الاكتفاء بقراءة الإمام مرجوح، لكن إذا كان ده مذهبه ففيما مضى لا يعيد الصلاة، لأن دي مسألة اجتهادية والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذاك لا حصل ولا تعب. فإذا كان فيها اجتهاد إذا المسائل فيها اجتهاد من الحاجات دي اللي يتغير اجتهاده فيها ما يعيدش الصلاه اللي فاتت. ولكن الراجح انه يجب قراءه الفاتحه على الامام والماموم ولا يجزي لا قراءه الامام ولا غيره. انا قلت لك سؤال طويل. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. اللهم اغفر لنا اجمعين. عشر الثواب، سبع الثواب، ثمن الثواب سبع الثواب. لماذا؟ لأجل التفصيل في الخشوع، لأنه لا يكثر المرء من صلاته إلا ما عقل منها. نسأل الله العافية. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح نحو. وذلك ينبغي أن كان يكثر النوافل ويهتم بتحصيل أذكار فيها بحضور القلب، لعله أن يعوض ما يفوته من ثواب الصلاة. وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. حتى بلغ العشر، العشر تبقى هي ايه؟ رواه النسائي باسمين الحسن. اسمه أبي اليسر كعب بن عمرو السنني، شهد بدرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أحلام، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. قال الحافظ: إسناده حسن. يعني هذه أهم أركان الصلاة، وإن كان الفاتحة ركن والقيام ركن كما ذكرنا. وعن فريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني ذريفا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني ذريفا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص منها الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره وقال عليه الغريب. بمعنى أن النوافل تكمل به الفرائض، لو في ترك شيئا من صوم رمضان مثلا وكانت له نافلة تكمل له ذلك إذا كان في نقص التوابع، أما رمضان فيجب أن يبدأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، يعني لمصلحتها لثوابها، إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي صلى الله عليه وسلم. هذا من معجزاته الظاهرة، أنه كان صلى الله عليه وسلم يرى خلف ظهري كما كان يرى من أمامه. وذلك لذلك رأى الرجل رغم أنه كان في آخر الصفوف وليس حتى في الصف الأول، حيث رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيح ولفظه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم ماذا رجلا كان في آخر الصفوف، فقال: يا فلان، ألا تتق الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم ينادي ربه، فلينظر كيف يناديه، إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة ظاهرة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أول ما يرفع من هذه الأمة، أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، كيف الصلاة؟ إن الصلاة تؤدى بس بدون خشوع. اللهم اغفر لنا أجمعين. رواه الطبراني بسند حسن، الشيخان صححه. رواه ابن حبان موقوفا على شداد بن عوف. رواه الطبراني وقال: موقوف أشبه. قال النووي رحمه الله، قال الشيخ الألباني: بل المرفوع أشبه لأن له شواهد، لا سيما وهو لا يخالف القدر. وعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. الرحى ده لو صوت الايه؟ المطحنة، صوت من شدة كثرة البكاء. رواه أبو داود والنسائي ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيد كأزيد المرجل. ماذا ذئناء بيغلي يعني يبكي صلى الله عليه وسلم. رواه المخزيمة والمحبان في صحيحهما إلا أن المخزيمة قال ولصدره أزيد كأزيد المرجل. أزيد الرحى هو صوتها والمرجل والخدر يعني أن بجوفه حنينا كصوت غليان الخدر. وعن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. كان شو واحد عنده فرس غير المقداد الناعج. قال قد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى رواه مسلم رواه أحمد وإسناده صحيح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان المسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولبس أمه. وده معنى تحصيل الخشوع إن يستحضر ويقول إيه فيعلم ما يقول. إن العمل الروتيني كده ساعات الإنسان يؤدي العبادة كأنه هو روتين بيؤديه يفضل عمال يؤدي كلام من غير أن يستحضر ما يقول. يعني المسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم لصلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل يعني انصرف من صلاته إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم. وقال طيب الإسناد وفقه الذهبي وهو في مسلم وغيره بنحوه. في بقول هذا الأستاذ نعم كما لكل شيء لو احتاج لازم يسجد. لا لازم يسجد على الأرض لو يقدر. هو كان الشيخ يبشرنا ان في اخبار طيبة عن اخوة في فلسطين. ايه الاخبار؟ ربنا يضم الى تدمير. اللهم احرقهم يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثلاث دبابات ما شاء الله. 13 بس. هل ينتفع الميت من يهدي له ثواب قراءة القرآن أو الصدقة الجارية أو الصوم والصلاة عنه؟ الصحيح نعم إلا صلاة الفريضة. صلاة الفريضة لا تشرع أن يصلى أحد معه. يصلي أحد معه. الصدقة منصوص عليها والصوم منصوص عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. دول أولى. هل يجوز الرجل ان يتغطى بالبطانيه عطيفه؟ نعم المحرم والحرير والعطيفه مش حرير. هل يجوز مد فتره فتح الجر اكثر من يوم للمقيم؟ لا يعني مدها ايه يعني اقول انا مدتها خلاص هي يوم وليله للمقيم. اذا مسح بعد ذلك بطل وضوءه من بدايه المسح. صح يعني من ساعه المسح اول مره. هل مسك المصحف باليدين القراءة منه في الصلاة النافلة أو كمان اللي بدعة؟ لا ليس بدعة بل هو مشروع ولكن كان في الأولى. الأولى أنه يقرأ من حفظه. لكن لو مش حافظ يعمل إيه؟ يبقى يجوز أن يفعل كما كان مولى عائشة يفعل بها ذلك يصلي بها من المصحف. قال الإمام يوم الجمعة إذا وصل سن الرجل إلى 100 عام وفعل سيئة بدل الله حسنة وجعل الله جنده من جنود الارض ولم يحاسب على سيئه بعد 100 عام. هذا كان صحيح؟ لا ليس صحيح. الاحاديث في ذلك ضعيفه بل تكاد تكون ضعيفه جدا او موضوع يعني ده كلام باطل. حكم سماع للشراب حكم سماع الاناشيد الاسلاميه للرجال والنساء لا تكون ديدنا للانسان إن كان أمرا عادرا فنعم، أما تفرغ لسماعها لا. ننصح الإخوة بسماع محاضرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله اللي هي في السماع، الذي شرع في الصلاة ومستقبل القبلة خطأ، فنخرجه من الصلاة ولا نوجهه القبلة. ما أنا قلت المرة اللي فاتت نعمل إيه؟ نخرجه من الصلاة، لأن هو انعقد في الصلاة ما انعقدتش أصلا، تكبيرة الإحرام بطلة ما انعقدتش. ليه البسيط خلاص الصلاة صحيحة، ليه البسيط عدله معاملات مالية تدخلت، بيع داخل مكان مؤجر وهو أمين فيه، وبيع خارجه لصالح صاحب المكان المالك، وأنا مسؤول عن الاثنين. إذا تدخلت قليلا بدون علم المؤجر أنا مش فاهم، السؤال غير واضح، وصاحبه يقول ماذا يجب علينا نحن نحدث في فلسطين؟ هل نكتفي بالدعاء فقط مع أهميته؟ لا، الدعاء بس ما يكفيش بالتأكيد، بس الوضع تغييره زي ما قلت للإخوة قبل كده، الوضع تغييره محتاج جهد تغيير المجتمع. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما في فلسطين، مش هتتحرر إلا لما كل الدول اللي حواليها تتحرر. ومحدش يفتكر إن الاستعمار لما الاستخراب ده الاحتلال لما مشي كان اصلا ماشي وهو منسحب خلاص، هو ما مشيش الا لما تاب ناس يقوموا بالدور اللي هو عايزه افضل منه هو من جنوده. فلما الدول دي تتحرر وتبقى فعلا تاخد مناهجها كلها من دين الله، وسياستها واقتصادها وقراراتها وامورها كلها من دين ربنا واعلامها وتعليمها، يبقى ده اللي هيعرف فلسطين. لكن النهارده انت دلوقتي يقول لي ده الدنيا حر قوي، احنا عايزين شجره دلوقتي، عايزين شجرة دلوقتي في أرض صخرية وما عمرها ما تيجي الشجرة دي، على علشان تطلع لازم تتعمل ايه؟ بذرة، تتعمل بذرة وتتساقى كل يوم. تغيير الواقع اللي احنا عايشينه ده، الواقع اللي الناس سايبة فيه الصلاة، المظاهرات يقول يعني ما الناس عايزة تعمل حاجة، عايزين نطلع مظاهرة مثلا يعني، هنطلع مظاهرة نعمل فيها ايه؟ الواقع معلوم ان هذا الأمر الناس تطلع مظاهرات ما تصليش، العيال هم طول النهار عمالين يسيبهم في البتاع يطلعوا وهو يعدوا على الجامع ما يصليش، والبنات متبرجات عمالين يطبلوا ويرقص، كأن الموضوع هو ده مش ده الحد ده في شحنة. خدوا بالكم يا اخوانا، لأن ده مطلوب أصلا إن هو يتم بهذه الطريقة عشان الناس تبقى فارغة. لكن أنا أقول لو إن كل واحد يصلي لله عز وجل، يعني الإنسان وهو صلى الله عليه وسلم شوفوا حديث ده إن هو ظل طول الليل إيه؟ يبكي، قائم يصلي يبكي عشان يدعو الله عز وجل بالنصر. ما إحنا لو بندعي بجد أنا أقول لكم إن إحنا بندعي ساعة ما بنجتمع مع بعض بس، وساعة ما يكون يعني الأمور منظر لو في القنوت مثلا، أما إن كل واحد يكون في كل صلاة نافلة في الليل في ساعة ما يفطر في الإفطار، يعني يكون اجتهاد في إصلاح أوضاعنا. بالتأكيد إن أوضاعنا هي يعني التزام الناس ودعوتنا إلى الله عز وجل، وإن كل واحد يصبح داعية إلى الله سبحانه وتعالى في المكان اللي هو فيه، والناس تلتزم، لأن ده هو اللي هيغير الواقع. هو ربنا هل ظلمنا الله عز وجل إحنا سلط علينا من لا يستقيه سبحانه وتعالى؟ من يعني يخرج العباد والبلاد، من يدمر القلوب والعقول، من يمنع الناس من ان يبذلوا شيئا في سبيل الله؟ ده مش بيقبض يده ويقبض ايدي الناس. ربنا بيقول المنافقون وانفقدوا بعضهم من بعض، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم. دول مش قبضوا ايديهم بس، ده قبضوا ايدي لو واحد عايز يطلع هاجرها بدون الايد الاولى. فنقولوا الناس نسال الله العفو والعافيه. الامر ده يتغير ازاي؟ ربنا ما ظلمناش، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلما لو احنا اتغيرنا على الاقل وجه الطائفه رب واخلصت لله سبحانه وتعالى وصدقت في ايمانها، الوضع يتغير، وهو هيتغير بغدر جهدنا في سبيل الالتزام بالدين. اما الناس تعمل ايه؟ الناس تروح تقول عايزين نروح فلسطين. اولا طبعا انت في يهود من ناحيه وفي يهود من ناحيه، لان في يهود اللي هم يهود وفي من تولاهم فانه فانت لن تستطيع. يعني الامر ده تاري الاولانيين هيبقوا اشد من الثانيين، وكل لا يسمع بالمرور. واما لو تقول مثلا عايز سكه زي ما بعض الشباب بيفكر يقول لك اذا دور مثلا سكه في الجبال، الخونه الاعراب دول اللي طول عمرهم ايام حتى احتلال اسرائيل كان اسرائيل الى الان المعلوم ان كثير جدا منهم اعوان اليهود نسال الله عفوا العافيه، فكيف تفعل ذلك؟ وبعدين تعطوه دم وفين ياكلوا الناس؟ فيعني الوضع لا تذكر هذه ثمره مريره، ثمره مره جدا لسنين طويله ما تكفيش. طب يقول لو كان الوضع ده في بلادنا هنستنى كده؟ هنستنى كده؟ لا، اللي يهجم على بلده لازم ده يدفع بقى باللي يقدر عليه سكينه بحاجه، بس انا لو انا دلوقتي ما قدرت اوصل ليهود سكينه، لكن لو هو جاء بس عندي قال لا اقدر اعمله اعمله. وكل من يقصد فرض عليه ان يدفع، ولعلنا ان شاء الله نذكر احكام الدفع دي في محاضره مستقله، لان الموضوع قريب مش بعيد. نسال الله العفو والعافيه. اليهود شكلهم بيفكروا فعلا في اقامه اسرائيل الكبرى مش بعيد، يعني ان هم فعلا لغايه حدود رشيد هنا دي خطتهم. فالامور يعني ممكن تبص منها، فمعرفه الاحكام الشرعيه فرض ان احنا نعرف ايه اللي ايه ايه واجب الدفع، يعني ايه جهاز الدفع ده، وازاي اذا امكن اهبى وازاي ما امكنش اهبى حسب حال المسلمين. لكن اي واحد يقصد في بيته يدفع بلا شك، واي حد ولو امكن المسلمين ان هم يجتمعوا طبعا البلد ككل فرض عليهم ان يجتمعوا، بس بالقطع واليقين انه لا يمكن ان يولوا امورهم من يضيع المسلمين. ولذلك لما احد يقول لا يعجبني ان يغزو مع من عرف بفيه المسلمين، طبعا ما تقوليش مثلا واحد زي الرجوب ولا دحلان دول بتوع امن الدوله في المسلمين، هم دول اللي هيدافعوا، ما هو ده هو اللي سلمهم، ده هو ده اللي 400 واحد نسال الله العفو والعافيه راح جاي مسلمهم اليهود. انت تقول لي دلوقتي هم دول اللي هي ده العالم كله طبعا بيتكلم على خيانه رائعه يعني مهوله، ان هو يبقى يفضل ماسك الناس لغايه يعني ما اليهود يجوا. وبعدين يقول لك حال دافع لاخر رجل ولاخر طلقه وهو اصلا قاعد بره وهو المتصل بيهم، نسال الله العافيه. والعالم كلنا تعرف طبعا ان هم بيحضروه هيشيلوا عرفات بعد كده يجيبوا الرجوب ده ولا يجيبوا دحلان ده، نسال الله العافيه. صح، يقول لك نقف ان احنا نقف على جبل من جليد وما خفي كان اعظم. هو لما حد طبعا بيوضب سفينه، السفينه دي عايزه توضب، مش ان السفينه موجوده، السفينه عايزه تتدحى مطامرها من الاول. سفينة النجاة مش موجودة، السفينة غرقت من 400 سنة، من تاريخ طويل، من يوم المسلمين تركوا الالتزام الحقيقي للدين، أيام الدولة العثمانية ما تركت العقيدة الصحيحة وبدأت الخزعبلات تخش، فأدى ذلك إلى أن الكفرة ياخدوا بلادنا واتسلطوا علينا وحطوا مناهج تعليم تطلع النوعيات اللي موجودة من أيام طور 19 إلى يومنا هذا، نوعيات العلمانية التي لا تدين بالدين، اللي عندها استعداد تكفر بالله علنا وتستهزئ بالدين علنا وسخرية بقراء الإسلام أمر معتاد. فالكلام ده بقاله أكثر من 200 سنة 300 سنة من يوم ما تركت العقيدة الصحيحة وانتصرت البدع وترك الجهاد في سبيل الله. فإحنا ربنا فأهدهم الفلسطينيين، وقال ربنا يعني هذا الله الثواب العظيم في البلاء اللي يتحملوه يبقى أخف منه اسما ان هم بيتحملوا بلاء يصبروا علينا، نسال الله ان يقدرهم، بس ربنا ان شاء الله ان يهديهم ايضا، لان الشعوب دي لو التزمت فعلا اكيد الوضع هيتغير، الشعوب كلها الشعوب الاسلاميه ككل نسال الله العظيم. والا فالنهارده هم الكفره لما بينزلوا بلد ما بيلاقوش من ابناء المنتسبين للاسلام من يعينونه قرر، هم نزلوا في افغانستان البلد اللي حربت 20 سنه ما لقوش ناس، ولا لقوا بالهبل، ده لقوا بالهبل يعني ايه، بقوا بيتفرقوا عشان مين اللي يرضي امريكا والعياذ بالله، ومين اللي هو يتعين يبقى رئيس الدوله، وكل العالم يستقبله استقبال الفاتحين وهو جاي على الرماح الامريكيه بل على الدبابات الامريكيه، وانا وكل الناس عارفه ان هو عميل، ومع ذلك الناس جدا وكل لا، ومين اللي ومين اللي ادى الى الى الى الى, إلى زوال دوله الطالبات، مش العملاء برضه بتوع الناس كمان اللي كانوا بيرفعوا. فده النوعيه دي، ما هو ان الناس ما عندهاش عقيده صحيحه، ما لو عندهم عقيده الولاء والبراء يعرف ان يكفر بالله اذا عاون الكفره، ما هو اللي عاون الكفار في حضور ضد الاسلام ده كافر خارج من المله. فلو نرجع عندنا عقيده مش حاله مكان الاسلام، ومحدش يرضى ابدا ان هو يكون راس حربة ضد الاسلام والمسلمين، ما كانوش عملوا كده. لكن الناس اصلا ان ما عندوش عقيده صحيحه يترتب على ذلك هذا الكلام. فالامر ده هنعمل فيه ايه؟ هنجيب شجره زي ما حط الشجره كده، مش هتتزرع في الارض الصخر، الارض الصخر دي هتموت الشجره دي، لما تيجي تعمل اي حاجه كده يبقى انت بتموت نفسك، لا حط البذره فيها كل يوم، بذره الالتزام الصحيح في المجتمع، بذره الدعوه الى الله عز وجل، بتديها كل يوم من كل فرد، لغايه ما الشجره دي هتطلع رد على الناس كلها، زي ما بتشوف في جبال تلاقي الشجره طالعه في وسط الصخره كده، طلعت ازاي دي؟ حد زرعها، حد سقى الصخره كده ولا عطى، البذره هي اللي سقت طريقها، لغاية ما تكونت صخرة قوية مش ممكنة تطلع. يعني يعملوا ايه؟ بيقول لو انكم نتحرك دلوقتي يبقى احنا بنعترف ان في شعب فلسطيني وشعب مصري وده متحرك. لا، بس احنا عاجزين على الوصول اليهم. الوصول اليهم من اذا صار اليهم اغاثهم يلزم ان يذهب. لكن اين اخي الكريم الطريق؟ كل الناس مكددة حصار تام حتى لا يدخل اليهم شيء. نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز توزيع مال الزكاة لمساعدة الإخوة؟ نعم، لو أمكنك التوصيل من طريق ثقة. الواحد عايز يوصل من طريق ثقة. شوف نقابة الأطباء وعلى مضض. على مضض. المضادات اللي تفضل في التهريب يقال له الطريق، قلت لهم والله رحينا له الطريق، يقول له خدش لنا، لا خدش لنا وانت رحينا له الطريق.